بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة حكايات وليد. قصة هاني الشناوي، رسوم رشا كامل. وليد ولد جميل في مثل سنك، يخطئ كثيرا ويقع في مشاكل كثيرة، لكنه لا يعود إلى أخطائه ولا يكررها. 24 قصة شيقة في حقيبة أنيقة للأطفال في سن الحضانة. قصة موعد النوم. كان وليد يحب اللعب واللهو مع إخوته وأصحابه، ولكنه عندما يحين وقت النوم في كل يوم لم يكن يريد أن ينام، ويظل يصرخ ويصرخ: أريد أن ألعب، أريد أن ألعب، حتى ينام في مكانه وهو يلعب. وفي الصباح لا يريد أن يستيقظ ليذهب إلى المدرسة، فهو متعب لأنه لم ينم مبكرا، وعندما يدخل إلى الفصل لا يستطيع أن يفهم كل ما تقوله المعلمة، وأحيانا كثيرة كان ينام داخل الفصل. وذات يوم عاد وليد من المدرسة فوجد أمه تقرأ بعض الكتب، فقال لها: أريد أن أكتب الواجب، فالمعلمة وعدتنا بجائزة لأفضل واجب. قالت أمه: أنا لا أريد أن أكتب الواجب الآن. وبعد مدة قامت أمه لتشاهد التلفاز، ثم جلست تتحدث في الهاتف حتى جاء المساء، وانشغلت أمه في إعداد طعام العشاء. ظل وليد يدور خلف أمه في البيت حتى تعب ونام مكانه. وفي الصباح قالت له أمه: تعال نكتب الواجب الآن يا وليد. قال: ولكنه قد حان موعد الذهاب إلى المدرسة. فقالت الأم: نكتب الواجب ثم تذهب إلى المدرسة. ذهب وليد إلى المدرسة متأخرا، فوجد المعلمة قد راجعت الواجبات وأعطت الجائزة لزميله خالد، فحزن وليد جدا. وفي البيت قال لأمه: كان من الممكن أن أفوز بالجائزة لو كتبت الواجب في المساء، ولكننا أضعنا وقت الواجب في أشياء أخرى. فقالت الأم: الآن تعلمت الدرس أن تؤدي كل شيء في وقته، فوقت اللعب للعب، ووقت المذاكرة للمذاكرة، ووقت النوم للنوم. قال وليد: أعدك يا أمي أن أنام وقت النوم. كنا مع سلسلة حكايات وليد وحكاية موعد النوم.